بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الحديث 17. وصلنا يا إسماعيل؟ سمعنا. أبي يعلى شداد في أوس المدان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. اسماعيل أخطأ خطأ، مين يعرف ما هو؟ الداري عارف الكلمة تميم من أوس الداري، أما هذا شداد بن أوس الأنصاري. شداد بن أوس تعرف أنت سمعان شيء في شداد بن أوس؟ شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه كان أحد فقهاء الصحابة ولكنه لم يكن بالمشهور. شداد رضي الله عنه عمه مشهور أكثر منه بكثير، عمه اللي هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، ولكن حسان اشتهر انه شاعر. شداد رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابه، حتى ان ابا الدرداء قال: لكل امه فقيه، وفقيه هذه الامه شداد بن اوس، ولكن لم يشتهر لاسباب متعدده، منها انه اعتزل الناس بعد فتنه عثمان رضي الله عنه. شداد رضي الله عنه كان يسكن في فلسطين، وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرابه 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان واليا على حمص ايام عمر وايام عثمان رضي الله عنه، ولما قتل عثمان اعتزل الناس فما شارك لا مع علي ولا مع معاويه. توفي رضي الله عنه سنه 58 وهو ابنه 75 سنة، ودفن بجوار المسجد الأقصى. الآن الحديث الذي يروي لنا شداد رضي الله عنه يقول: إن الله كتب الإحسان. كتب ماذا تعني؟ فرض وأوجب. الإحسان فما معنى الإحسان؟ الرحمة. الرحمة فقط؟ اسم جامع كل ما عدا الرحمة. يعني كلمة إحسان ماذا نقصد منها؟ اسم جامع لكل ما هو خير. اسم جامع لكل ما هو خير. فإذا الإحسان هنا بمعنى الخير أو الإتقان. إن الله كتب الإحسان، والإحسان ما دام كتب على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا هناك إحسان واجب. الإحسان إلى الوالدين هذا واجب لا شك فيه. الإحسان إلى الضيف كما تحدثنا في الدرس الماضي، فقلنا من الإحسان إحسان واجب إلى الضيف. ما هو الإحسان الواجب إلى الضيف؟ إكرامه وضيافته مدة يوم وليلة، ثلاثة أيام، هي من تمام الإحسان. هذا من الإحسان المندوب إليه وليس من الإحسان الواجب. كان في برنامج اسمه خواطر، تعرفوا شيء؟ برنامج خواطر أحمد الشقيري، كانت رسالته الأساسية هي الإحسان. من الإحسان هو الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تتقن ماذا؟ تتقن كل الأعمال. ليس المقصود بالأعمال هنا فقط أعمال العبادات، أو أقصد ليس المقصود أعمال الدنيوية، يعني أن تصنع شيئا فتحسن تصنيعه، لا، وإنما المقصود كل شيء تعمله يمكن أن تتقنه. الآن أنت تصلي، صلاتك أصل الصلاة فرض. إذا قرأت بالصلاة قل هو الله أحد، هل يجزئ ذلك؟ نعم. إذا قرأت البقرة هذا من الإحسان في الصلاة. إذا صمت الفرائض فقط هذا واجب. إذا صمت النوافل هذا من الإحسان في العبادة، من الإحسان في الصوم. فهذا يدخل في كثير من الأبواب. الإحسان باب جامع يشمل كل ما هو خير، سواء قدمته لنفسك أو قدمته لآخرين. لذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل هذا يشمل الحيوان أيضا؟ نعم. هل يجب عليك الإحسان مع الحيوان؟ نعم، هذا واجب. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل هنا المقصود منه لا ليس قتل الحيوان إنما قتل الإنسان. متى يمكن لك أن تقتل ويكون قتلك حسنا أو أن تحسن بقتلك؟ عندما لا تتجاوز الحد أولا، يعني لا تقتل إلا من أمر الله عز وجل بقتله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: تخيل الزاني، والنفس بالنفس، هذه الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة يجوز قتلهم أو يجب قتلهم حسب الحالة. أما غيرهم فلا يجوز. في القتل هذا يجب عليك أن تتبع طريقا حسنا، طريقا فيه إحسان. لذلك لا يمكن لك أن تقتله تصديقا، ولا أن تقتله تقطيعا، ولا أن تقتله حرقا، ولا أن تقتله غرقا، وإنما ينبغي عليك أن تقتله إحسانا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لذلك كان القتل في الماضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القتل. كيف كان؟ بالسيف. لذلك جاء لا قوة إلا بالسيف. هل يوجد طريقة أخرى في ذاك العصر غير هذه؟ كل الطرق الأخرى ربما لا تكون طرق مضمونة النتائج. هل يوجد طرق أخرى؟ حرق. الحرق لا تجرب. الحرق هل هي أشد رحمة من القتل؟ لا. أكيد لا. لذلك كان هذا هو المنهج. لا يجوز لك أن تقتل نفسا محرومة أو نفسا يجوز قتلها إلا بالسيف. لا قوض إلا بالسيف. وهذا يحصر طريقة القتل أنها يجب أن تكون بالسيف. طبعا بعض الفقهاء يقول بجواز القتل بغير السيف بالمثل، معاملة بالمثل، ولكن بشرط أن تكون النتيجة مضمونة. إذا قتل إنسان إنسان مثال خنقا يمكن أن يقتل. هذا عند بعض الفقهاء، ولكن جمهور الفقهاء على أنه لا قود إلا بالسيف. طيب، هل القتل بالسيف الآن متعين واجب؟ ما لا يجوز لنا عن للحاكم أو للقاضي أن يقتل إنسانا إلا بالسيف؟ سلاح الشاشة يعني الآن يوجد بعض الدراسات ماجستير ودكتوراه حول هذه المسألة، خلصوا إلى رأي أنه لو كان هناك طريقة ولكن النتيجة التي تفضي إليها نتيجة يقينية أكيدة 100%، فإنه يجوز سلوكها إذا كان أكثر رحمة في المقتول. ولو كان هذا المقتول مسيء، نحن الآن نتحدث عن إنسان وجب قتله، ولكن هذا لا ينفي عنه إنسانيته ولا ينفي عنا نحن أصلا إنسانيتنا. أنت تقتله لأن هذا حق الله، حق الله عز وجل، أو حق البشر كما في القصاص، ولكن هل يعني هذا أنك يجب أن تعنفه أو تعاقبه أو لا؟ وإنما تقتصر في ذلك على أن تزهق هذه الروح بهذه الطريقة المشروعة. لذلك ما نراه من هذه الأفعال ليست من الإسلام في شيء. طيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الإحسان في الذبح كيف يكون؟ فليحس أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحب إذا أول شكل من أشكال الإحسان هو إعداد الشفرة، والشكل الثاني هو إراحة الذبيحة. كل ما يؤدي إلى إراحة الذبيحة هو شكل من أشكال الإحسان. فألا تطلعها بغتة، وإنما أن تسقيها ماء قبله، أن لا تجرها من موضع إلى موضع وهي ترى السكين في يدك لأن هذا يؤذيها، أن لا تذبح أمامها شيئا لأنك إذا ذبحتها ستخاف وترويعها. انظروا إلى أن ترويع هذا الحيوان البسيط في الإسلام ليس من الإحسان، فكيف بترويع البشر؟ كيف بترويع الإنسان المكرم عند الله عز وجل؟ أن توجهها إلى القبلة، أن تقطع الحلقة والوزجين حتى يكون ذلك أسرع في موتها وأدعى إلى خروج الدم منها، أن تتركها حتى تبرد، لا تقوم بسلقها مباشرة. كل هذه هي من قبيل الإحسان الذي أوجبه الله عز وجل علينا. السؤال الآن، نسمع ونرى بوسائل ذبح حديثة، الصعق بالكهرباء، من منكم يعرف كيف يكون الصعق في الكهرباء؟ بالجهاز جهاز كهربائي تنمي سيارة كهربائي إلى يعني إلى الأعضاء بقدر معين مثلاً 200 فولت 300 فولت 400 فولت حتى تسلل الكهرباء إلى الجسم تقتله يعني هذا كشائع في أمريكا يعني تقتله أم فقط تغيره عن الوعي؟ لا هو الشرط تقتله لكن صارت حالته إنه عرضوا له الكهرباء أكثر من مرة وضربه هذا الذبح غير الحلال يسمون المسلمين بأوروبا تمام لا يذبحونه بعده فقط يسحقه خلاص طيب هل هذا الصعب أولا مضمون النتائج؟ لا غير مضمون دليل إنه مرة أكثر حوالي 6 مرات عرضوا له الكهرباء وبعدين ضرب قلبه ينبض طيب بالإضافة إلى أمر آخر الآن هل المقصود فقط هو يعني إراحة الحيوان في القتل ولا أيضا ينبغي أن لا يضر الإنسان الاثنين مع بعض لذلك كانت الطريقة الشرعية تجمع بين الأمرين الإحسان في الذبح و أن لا يكون اللحم الناتج عن عملية الذبح الذي سيكون الإنسان ضارا به لذلك حرم الله عز وجل علينا النطيحة والمتردية والموقونة ولو ذبحتها بعد ذلك هي تموت وأنت ليس لك أي دخل بها يعني ذبيحة تردت من شاهق فماتت هل يجب لك أن تأكلها؟ لا لماذا؟ لأن الدم الذي سيبقى في عروقها يؤدي إلى فساد هذا اللحم وبالتالي لا يجب لك أن تأكله النطيحة نفس الشيء المخلوقة نفس الشيء فهذا الصعق الكهربائي هو من قبيل الخنق تقريبا أظن في طرق أخرى صعق مع ذبح يعني الصعق مع الذبح إذا كان الصعق يؤدي إلى الموت أيضا غير جائز أما إذا أدى إلى الغيبوبة مثلا ثم بعد ذلك ذبح لعله يكون لا بأس به إن شاء الله ولو أنه يؤدي إلى تعذيبها مرتين هذه قضية كثير من الإشكالية في أوروبا طبعا المسلمين هنا يطالبوا بالذبح الحلال الكوشر المسلمين هناك الكوشر نعم المصطلح الاعتراف دائما يجي من الليبراليين انه هذا ذبح لا انساني هذا يعفل الحيوان حتى لو ثواني فهون المشكله صارت لو في اوروبا وامريكا وما شابه في عندنا عده اشكالات حتى لو ذبحوا ذبحا حلالا هم ليسوا مسلمين ينبغي ان يقترن ذبحهم ايضا ان يذكر اسم الله عز وجل عليه وهم لن يذكرون اسم الله عليه اكيد فيبقى الاشكال فبالنسبة للأوروبيين والمسلمين الموجودين في أوروبا والأمريكا ليس لهم حل في الحقيقة إلا أن يعتمدوا على أنفسهم إن يكون هناك مسالة أو محلات إصابة جزارين يكونوا متخصصين أكيد صار طبعا لأن عدد المسلمين أصبحت أعداد كبيرة والإسلام قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا كل الهجمات اللي بنشوفها لا سيما الآن الهجمات المتركزة على تركيا يعني اللي شفناها في هولندا ولا بألمانيا ولا بالسويد ولا بسويسرا ولا بالنمسا من محاولات على أمر بسيط يعتبر هو دليل حق الدفين بالأخير وهم يعرفون أن الإسلام قائم راح يجي زمن إن شاء الله يكون الذبح الإسلامي هو الأصل والنبي يروح يدور لحالهم على طرق ذبح أخرى الذبح الضحية كما يقولون في شيء تفضل بسم الله هو سبحان الله فرق قليل مثلا إنه إذا كان الشخص غير مسلم لكن سمى بالله على الذبيحة هل يجوز أن تبقى أم لا؟ يجوز هو غير مسلم لكن يعني طبعا هو ذبائح أهل الكتاب الأصل متى يجوز لك أكلها؟ متى؟ عندما يذكر اسم الله يعني. إذا ذكر اسم الله عز وجل عليها يعني الآية الكريمة ماذا تقول؟ أنت حافظ مو هيك؟ لا ولا تأكل الله عليك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب إذا ذكر اسم الله عليه يجوز لك أن تأكله. هل يجب على المسلم أن يذكر اسم الله عز وجل؟ المسلم. ترى واحد. هل يجب على المسلم؟ لا. تسمية للمسلم سنة. هذا ذبح لله ما هو عبادة. ذبح لله عبادة. ذبح إحنا مسلمين ذبح لله. طبعا بس تسمية. تسمية سواء الكافر أو ما زال عبادة ما راح تقبل الكافر. لا بس يعني ذبيحة الكافر حتى تحل لك ينبغي أن تذبح لله ولا تذبح لغير شيء، لا تذبح للصليب ولا تذبح. لذلك إذا ذكر اسم الله عز وجل عليها يعني أنها مذبوحة ذبيحة عادية، أما إذا ذكر عليها الصليب أو ذكر عليها الأشياء التي هو يعتقدها هذا يحرمها. نعم، إن هو ولو كان كافر ولكنه يؤمن برب أهل الكتاب، يؤمنون بالله عز وجل ولكن لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكرهم لله عز وجل بهذا المقام ربما يكون مقبولا، بل هو واجب حتى يجوز لك أن تأكل من ذبيحته التي ذبحها. طيب، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب، الحديث 18 سمعنا يا إسماعيل. أبي جبر ومهاجر في جبل يجب الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبعها خالق الناس بخلق حسن الله. أحسن، بارك الله. إذن هذا الحديث هو حديث من أحاديث الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الصحابيان الجليلان راويا هذا الحديث هما أبو ذر رضي الله عنه جندب وجنادة رضي الله عنه الذي كان من أوائل من أسلم، وقال أنه خامس خمسة، لم يكن قبله من المسلمين إلا أربعة رجال هو خامسهم. أبو ذر رضي الله عنه كان هو أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. وأبو ذر كانت له مآثر كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما كبيرا، لأن لأبي ذر طبع خاص. أبو ذر كان رجلا شديدا وكان شديدا على نفسه قبل أن يكون شديدا على غيره، لا سيما في مسائل الغنى والفقر كان شديدا على المسلمين جميعا في هذا، فكان لا يرضى لأحد أن يكنز مالا مهما كان سبب هذا الكنز، وكان يرى أن هذا الكنز سبب لأن يحمى عليه في نار جهنم فتقوى بها الظهور والأجناب. ومع أن الآية الواردة في اليهود والنصارى ومع ذلك هو يحملها على المسلمين، لذلك كان يعجب كيف الفقير لا يحمل سيفه على الغني لأنه يرى أن الغني قد أخذ جزءا من حقه. لذلك ما استطاع أن يتعايش مع معاوية رضي الله عنه في الشام، وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى أن يأمره أن يعتزل في الردة، وفيها مات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله وذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. كان صادقا لهجة رضي الله عنه، ولكن شدته هي التي جعلت الناس أو الحكام يميلون أو يبتعدون عنه قليلا. الصحابي الثاني راوي الحديث هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل مع صغر سنه، عندما أسلم كان عمره 18 سنة وبقي في الإسلام 18 سنة، ومع ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مع أن سنه هو عندما مات 36 سنة فقط، قضى منها 10 مع النبي صلى الله عليه وسلم و8 سنوات بعده، وتوفي في طاعون عمواس بالأردن سنة 18. له قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، كان معاذ راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه لأنه يعلم أن هذا يعني أنه لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد لحظته هذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. كما قلنا معاذ توفي سنة 18 في طاعون عمواس قريبا من الأردن. سيدنا أبو ذر يبعث واحدة أم يبعث أمة واحدة؟ الحديث يبعث واحدة. لا. طيب إسناد هذا الحديث الآن، هذا الحديث مما اختلف في إسناده، فرواه الإمام الثوري عن يزيد بن أبي حبيب عن حبيب بن أبي ثابت أخبره عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، ورواه سليم ليل بن قيس سليم بن أبي سليم عن حبيب عن ميمون عن حبيب عن ميمون عن معاذ، ورواه سعيد بن سنان عن حبيب عن ميمون مرسلا. إذن هناك ثلاث أسانيد لهذا الحديث. هذه المسألة في أي باب أو في أي علم تصنف؟ أول اثنين في حديث المنكر رواه الضعيف في مخالفة للثقة. وين الضعيف؟ ضعيف هو ليث بن أبي سليم مخالفة للثوري. الآن هذا الثوري إمام وهذا ضعيف وهذا صدوق له أوهام. القضية هنا ليست مخالفة بينهما، المخالفة حتى نسمينا كرى يجب أن نثبت أن أحد الوجهين صحيح، ولكن هذان الوجهان فيهما وصل وهذا فيه إرسال، إذن هو تعارض بين الوصل والإرسال. الآن ما هو الصواب منهما؟ إذا حكمنا ظواهر القواعد الأصل أن يكون الوصل هو الراجح. لماذا؟ هو من رواية الإمام أولا، روايته الإمام الثوري، وتأيدت روايته برواية ولو أنها هنا إشكال في من روى هذا أو هذا، ولكن هذه هي الرواية رواها الإمام. ولكن العلماء قالوا أن هذه أرجح مع أن راويها صدوق. لماذا؟ لأنه لم يثبت سماع ميمون من أبي ذر ولا سماع ميمون من معاذ. ميمون قال عن العلماء لم يسمع من عائشة ولم يرى علي. متى ماتت عائشة؟ عائشة ماتت سنة 57 وعلي 40 سنة 40 وهو لم يره، فمن باب أولى أن لا يرى أبا ذر اللي هو سنة 32 أو معاذ اللي هو سنة 18، هذا من باب أولى الاستعمال للتاريخ. فإذا سماع ميمون من هؤلاء غير ثابت، وبالتالي يترجح الوجه المرسل، ميمون مرسلا. ولكن هذا الحديث المرسل ضعيف، ولكن لأنه جاء من أكثر من وجه، جاء مرسلا من أكثر من وجه وجاء متصلا أيضا من وجوه أخرى، ولو أن فيها بعض الإشكالات يتقوى فيصبح حسنا لغيره. أما ما قيل من أنه صحيح فهو بعيد. طيب الآن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منهج المهمة في تعامل الإنسان مع ربه وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس جميعا. فيقول صلى الله عليه وسلم الإمام داوي ليش إنه يعني نوعا الصحابة يعني يكل من ليش مع بناتهم يعني مروي عنهما رواية واحدة يعني لا ليست في رواية واحدة، مروي عنهما جميعا وجه كما قلنا الثوري رواه عن أبي ذر وليث رواه عن معاذ فرواه عنهما جميعا. طيب الآن كما قلنا هذا الحديث منهج التعامل في تعامل الإنسان مع ربه وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس جميعا. تعامل الإنسان مع ربه يكون بالتقوى، اتق الله حيث ما كنت، فعلاقتك مع الخالق ينبغي أن تكون مبنية على التقوى. ما معنى التقوى؟ اجتناب المنهيات. كلمة التقوى بالأصل ماذا تعني؟ الاجتناب الوقاية. التقوى لأن نحن نقول اتقوا الله واتقوا النار، اتقوا الله واتقوا النار. كيف نتقي الله وكيف نتقي النار؟ نتقي النار بالابتعاد عنها، ونتقي الله بالابتعاد عن ما يغضب الله. إذا هناك معك محذوف مقدر، اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله، اتقوا غضب الله. فإذا التقوى تكون بالوقاية، التقوى بمعنى الوقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه حاجزا. أنت تخاف أولا للخلود في جهنم، فماذا تفعل لكي لا تخلد في جهنم؟ أن تسلم. فإذا أول مرتبة من مراتب التقوى هي الإسلام، لأنك إن لم تسلم فإنك ستصير إلى الخلود في جهنم والعياذ بالله. أنت تخاف من دخول جهنم، تبتعد عن المعاصي والمنكرات، فإذا تفعل المأمورات وتترك المنهيات، هذه مرتبة ثانية في التقوى. أنت تخاف من أن لا تكون مرتبتك عالية في الجنة، وذلك لأن تكثر من الطاعات وتجتنب حتى عن المكروهات، وأحيانا تترك كثيرا من المباحات التي قد تفضي بك إلى إضاعة الأوقات أو إلى الخوض في المحرمات. فإذا التقوى الأولى ما هي؟ ما تشكل حاجزا بينك وبين الخلود في جهنم، الثانية ما تشكل حاجزا بينك وبين دخول النار، الثالثة هي أن تتقي الله بكل جوارحك، أن تتبتل إلى الله بكل ذراتك، وهذا يرفع من مقامك عند الله عز وجل. والتقوى طبعا وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه التقوى ينبغي أن تكون حاضرة في كل حياة الإنسان. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لغد، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. العلاقة الثانية هي علاقة الإنسان مع نفسه، كيف يعامل الإنسان نفسه؟ من باب التقوى ينبغي عليه أن يحاول أن ينقذها من النار، فإذا ما فعل سيئة نتيجة ضعف إنساني ما ينبغي عليه أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، أو على أقل تقدير أن يسارع إلى فعل حسنة أخرى، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا هذا أيضا منهج يتعامل فيه الإنسان مع نفسه. هنا ينبغي أن نتنبه إلى أن بعض الناس يبتلي الله عز وجل بذنب ما، فليست الحكمة في أن تقرع سمعه كل مرة حول هذا الذنب، وإنما أن تفتح له طرقا أخرى بها يستطيع أن يتخلص من عقوبة هذا الذنب. فأنت إذا فتحت له باب فعل الحسنات الأخرى، وبينت له أن فعل هذه الحسنات سيكفر الله عز وجل بها هذه السيئة، فإن هذا ربما يكون معينا له حتى على التخلص من هذه المعصية التي هو فيها. أما أن تحصر توجيهك وإرشادك كداعي له، تحصره دائما بهذه المعصية، يعني تراه مثال يتكلم بغيبة أو بنميمة، فيكون كل كلامك موجها حول هذا، ربما هذا يجعله يبتعد عنك، بينما إذا فتحت له أبواب أخرى أنت فعلت معصية. إذن أنهي مجلسك بأن تقول سبحان الله وبحمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللي هو كفارة المجلس، أو إذا فتحت له الذكر الاستغفار التوبة سيكون هذا معين له. أما أن يكون توجيهه كله حول معصية ابتلاه الله عز وجل بها، فربما لا يكون هذا مساعدا له. لذلك جاء الأمر النووي لهذا الصحابي الذي اشتكى معصية، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنزل الله عز وجل عليه قرآنا فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، الصلاة إلى الصلاة كفارة إلى منهما الوضوء. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أفعال طاعات تكفر السيئات التي يخترقها الإنسان، لأن هذا طريق آخر غير الطريق الأول. ربما لا يستطيع الإنسان أن نتيجة الضعف البشري طبعا أن يتخلى عن بعض المعاصي، فهل حله أن تقنطه من رحمة الله أم الحل أن تفتح له أبواب خير أخرى سيكفر الله عز وجل له بها سيئاته، وربما تكون عونا له على الشيطان، وبالتالي يستطيع أن يتخلى عن تلك المعصية التي غرس حبها في قلبه. هذا طريق مهم جدا ينبغي على الداعية أن يسلكه. العلاقة الثالثة هي علاقة المسلم مع الآخرين، وهذه تكون بحسن الخلق. إن الله سبحانه وتعالى وصف النبي وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وحسن الخلق هو من أفضل ما يؤتاه العبد المؤمن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب ثم قال خياركم خياركم لنسائهم خلقا. برأيكم لماذا أردف التخصيص هذا الخلق بالتحديد؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب هل إحسان الأخلاق فقط مع النساء؟ أكيد لا، مع النساء ومع الناس جميعا. لكن لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالذكر؟ لأن الأسرة أساس المجتمع. لأنه الأسرة أساس المجتمع. الأسرة أساس المجتمع. لأن حقيقة حسن الخلق تظهر في البيت. لأن حقيقة حسن الخلق تظهر في البيت. كيف؟ البني آدم بينعرف من يعمل عمل في البيت. لأنه العصر الضعيف. لأنه العصر الضعيف كله. ما أصلاً. طيب. يعني من بس كبير يعني. طيب حقيقة الإنسان خارج بيته لا يملك إلا أن يكون حسن الخلق، ولو لم يكن حسن الخلق فإن كل إنسان سيعامله بالمثل، يعني سيكال له الصاع بصاعين. أما في بيته فإنه سيأتي إلى الجناح الضعيف الذي لا يملك أن يرد له الإساءة بمثلها. فلذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الإنسان خلقه ببيته، وبين له أنه خير قدوة له هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا في بيته. طبعا هذا الأمر على الأصل أن يكون تكون المرأة هي العنصر الأضعف، ولكن ربما تنقلب الخطأ أحيانا فتصبح المرأة أشد وأضرى من كثير من الرجال. بس الكلام هو حول الفطرة السليمة. الإسلام دائما يتحدث حول الأصول ولا يتكلم بالاستثناءات، من الاستثناءات هذه لن تنتهي. أما الأصل فالأصل أن المرأة، وهذا طبعا غالب النساء هكذا، الأصل أن المرأة ماذا نسميه ضلع قاصر أو مخلوق ضعيف، ضعيف جسديا وضعيف ماديا وحتى ضعيف اجتماعيا أحيانا. ولكن ربما تنقلب فطر بعض النساء فتنقلب إلى أمر آخر. الكلام هو حول العيون. الإنسان خارج بيته يمكن أن يظهر أخلاقا حسنة نتيجة اضطراره إلى ذلك، نتيجة أنه لا يملك إلا أن يفعل هذا. أما في بيته فلا يمكن، فيملك أن يفعل هذا ويمكن أن يظهر أخلاقه الأصيلة اللي هي أخلاق خارجة عن حسن الخلق. لذلك كانت الوصية هنا، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يقول استوصوا بالنساء خيرا، ويبين لك أن هذه المرأة خلقت من ضلع، وهذا الضلع أعوج، ولن تستقيم حياتك إلا أن ترضى به على عوجه، لأنك إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها يكون بطلاقها. فما حل عندك إلا أن تتعايش مع هذا، لأنه كل إنسان له طبيعة. أن تحاول أن تكره المرأة على أن تكون كأنت، صورة طبق الأصل عندك في تفكيرك وطباعك وأخلاقياتك، أنت نفسك لا تريد هذا. يعني أنت تغضب أحيانا، هل ترضى للمرأة أن تغضب؟ أكيد لا. لذلك ينبغي عليك في الحقيقة إذا رضيت، إذا كرهت منها خلقا ورضيت من هذا الخلق أن يكون رضاك بهذا الخلق مكفرا لها عن الخلق الذي لا ترضاه. أما أن تريدها مخلوقا كاملا لا يوجد فيه نقص ولا يوجد فيه عيب، فهذا لا يوجد في أحد أبدا إلا في الملائكة، إذا بدك تزوج من الملائكة. طبعا ملائكة البشرين، ملائكة السماء لا يجوز لا زواج ولا كلام عنه. طيب الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب سمعنا يا اسماعيل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات تحفظ الله يحفظ، تحفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضلوك لن يضلوك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصخب. رواه أحسن. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا الحديث الجامع الذي هو منهج الحياة. طبعا عبد الله بن عباس معروف أنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة في 3 سنين، وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 عاما، ولكنه جمع علما غزيرا في هذه السنين القصيرة، لأن الله عز وجل حباه بذكاء خالد، ولذلك دعا، وطبعا أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين. فكان أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنه وكبار مفسري الصحابة، حتى لقب بحفر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. كان عالما بالعربية وبالشعر وبالمغازي وبأيام العرب، وإضافة إلى معرفته بالفقه والتفسير والحديث من العلوم الإسلامية. وكان الطلبة يقفون على بابه زرافات وأحادا، وكان يعطي كل منهم العلم الذي يشتهي أن يأخذ منه، فكان يقدم عليه أهل التفسير فيعطيهم في التفسير، وأهل الحديث فيعطيهم في الحديث، وأهل المغازي يعطيهم في المغازي، وأهل الشعر يعطيهم في الشعر. كان كل يوم يتكلم في كل هذه العلوم، كان الطلبة على بابه بالمئات. عبد الله بن عباس رضي الله عنه مات سنة 68 بالطائف، وكان له 71 سنة. الآن هذا الحديث الذي يحدثنا به عبد الله بن عباس، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. كيف تحفظ الله عز وجل؟ تحفظ حدوده، تحفظ حقوقه، تفعل أوامره، تنتهي عن نواهيه، وكل ما يأمرك الله عز وجل به ينبغي عليك أن تكون له حافظا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فإذا من أشكال الحفظ ماذا؟ حفظك على الصلوات هو شكل من أشكال الحفظ، وحافظوا أو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإذن أول شكل من أشكال الحفظ. محافظتك على الطهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. محافظتك على الأيمان فلا تكثر منها، وإذا حلفت شيئا أن تبر به وأن لا تحنث به. واحفظوا أيمانكم، أن تحفظ الرأس وما وعى. ماذا يعني الرأس؟ كل ما تحفظ السمع والبصر والفكر واللسان، كله يجب عليك أن تحفظه، وأن تحفظ البطن وما حوى، أن لا تدخل إلى بطنك إلا لقمة من حلال. أن تحفظ أيضا اللسان، وأن تحفظ الفرج، وهذا من أعظم ما يمكن أن يحفظه الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه أتوكلت له بالجنة. إذا توكل الإنسان بحفظ لسانه وبحفظ فرجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة. إذا حفظت الله فإن الله عز وجل يحفظك. كيف يحفظك الله عز وجل؟ بالعناية والحماية والرعاية واللطف، وبشكلين من أنواع حفظ دنيوي، حفظ دنياك، أن يحفظ الله عز وجل لك مصالحك في دنياك، يحفظ عليك بدنك، له معقبات من يديه والخفي يحفظونه من أمر الله، يوكل الله عز وجل لك ملائكة يحفظونك. والثاني أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. وكم هذا أورد بالأمر المهم. كثيرا ما نرى إنسان أو ناس عقولهم عقول راجحة، ولكن الله عز وجل لم يهدهم إلى الطريق الصحيح. نرى عقولا راجحة ونرى أن الشبهات تلعب بهم فتأخذهم ذات اليمين وذات الشمال، مرة تتقاذفهم شبهات لها علاقة بالإلحاد، مرة تتقاذفهم شبهات لها علاقة بالتشيع، وهكذا. بينما نجد أحيانا ناس أبسط منهم عقلا ومع ذلك حفظ الله عز وجل عليهم دينهم وحفظهم من كل هذه الشبهات. هذا ربما يكون لأن الله عز وجل قد تفضل عليهم بالحفظ، لأنهم حفظوا الله عز وجل. يعني ربما يكون أن يحفظك الله عز وجل من هذه الشبهات أمر مهم جدا في حياة الإنسان، لأن الإنسان إذا كلما أوقعت عليه شبهة لابد له أن يراجعها ويدرسها ثم يخلص منها إلى نتيجة، سيقضي حياته بين الشبهات ولن يصل إلى بر الأمان أبدا. أما إذا حفظت من كل هذا، هذا من المعصوم من عصمه الله عز وجل. ثم يبين لنا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ماذا يمكن نضع عنوان لهاتين الجملتين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استغنى عن الله والرجل، استغنى عن الناس، التوكل على الله حق التوكل. وهنا ينبغي لنا أن نفرق بين التوكل والتواضع. ما هو الفرق بين التوكل والتواضع؟ التوكل الاعتماد على الله على العمل. التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني الآن أنا أريد أن أقدم امتحانا، ينبغي علي أن أدرس وأن أجتهد، ولكن هل هذا يعني أني سأنجح؟ من عند الله، التوفيق من عند الله عز وجل. أما أنا ينبغي علي أن أبذل الأسباب ثم أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما التواكل فهو مفهوم مغلوط عن التوكل، أن لا تعمل ولا تأخذ بالأسباب ومع ذلك ترجو الله عز وجل أن يعطيك النتيجة. لذلك سيدنا عمر عندما رأى رجلا يجلس في المسجد ضربه بدرته وقال له: اذهب فاعمل فإن السماء لا تقتل ذهبا ولا فضة. هذا ليس توكل، هذا تواكل. يروون قصة لرجل عابد ولكنه ليس بعالم، كان في قرية فأصاب هذه القرية طوفان، فجعل الناس يهربون من القرية إلا هو، مر مرتين ثلاثة يقول عليه الناس يقولهم اركب معنا حتى تنجو، يقول الله سينجيني. بعد أن انتهى الطوفان رجع الناس إلى بيوتهم، وجدوا أن هذا الرجل قد مات، فبدأوا يتساءلون: هذا كان رجلا عابدا، لماذا لم ينقذه الله عز وجل؟ فذهبوا فسألوا إنسانا عالما، فقال لهم أن جاءوا الله عز وجل ثلاث مرات لكنه لم يرد النجاة، لأنه كان يفهم التوكل بشكل مغلوط. فهم التوكل الحقيقي أمر مهم جدا في حياة الإنسان، بالإضافة إلى أن هناك أحيانا أيضا نزعة منافضة للتوكل، وهي الجروح والركون إلى الأسباب بشكل كلي، أن يعتقد أن هذه الأسباب تنتج هذه النتائج. هذا أيضا منهج خاطئ. ينبغي عليك أن تعمل ما يجب عليك وما هو متطلب منك، ثم تفوض الأمر إلى الله عز وجل. وبذلك إذا لم تتحقق النتيجة تكون أنت قد أرحت نفسك. أما أن تعتقد أن فعلك هو الذي سينتج هذه النتيجة ثم تذهب تجد أن هذا الفعل لم ينتج هذه النتيجة، ستصاب بكثير من اليأس وكثير من الإحباط وكثير من القنوط. لذلك علاجك هنا بالتوكل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب سؤال: هل يجوز لك أن تسأل الناس؟ هل يجوز؟ طيب كيف يقول الإنسان إذا سألت فاسأل الله؟ وتعاون على البر والتقوى. يمكن لك أن تسأل الناس سواء أن تسألهم مالا أو تسألهم إعانة أو تسألهم مددا أو مشاكل، أما أن تعتقد أنهم هم الذين يجلبون لك الضر والنفع هذا هو المحظور، أما أن تسألهم شيئا هو في مقدورهم هذا من ضمن الأخذ بالأسباب. ربما أنت لا تحسن كل شيء، أنت تحسن بعض شيء، أما أن تحسن كل شيء في هذه الحياة فهذا لا يوجد، لا يوجد إنسان يحسن كل شيء. لذلك الأصل هو أنك إذا سألت أحدا تسأله لأنك تعتقد أن هذا سبب، أما أن تعتقد أن بيده سواء كان حاكما ولا واليا ولا مديرا كله لا يملك لك شيئا. الذي يملك لك الضر والنفع بشكل حقيقي هو الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فهم وسائط وهم أسباب، يمكن أن تسألهم من هذا الباب، أما أن تسألهم فتعتقد أن عندهم ما تريد فهذا هو الخطأ. المشكلة هي يأتي إنسان فيظن أن هؤلاء يملكون ضرا ونفعا وبالتالي يضطره ذلك إلى أن يعطي الدنية في دينه مقابل أن يحقق بعض المصالح أو يدفع عن نفسه بعض المساوئ نتيجة ظنه أن هؤلاء يملكون. هنا يأتي إيمانك أو امتحان توكلك الحقيقي على الله، يجب أن تعتقد أنه لا يملك لك ضر ولا نفع إلى الله، وبالتالي يجب أن تكون وسائلك وسائل صحيحة. إذا كانت وسائلك ليست بالوسائل الصحيحة فإذا أنت لا تتوكل على الله حق التوكل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة ما هي؟ أمة الإجابة كما يقال، المؤمنون والكافرون، الإنس والجن، جميع من خلق الله عز وجل، لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، وإذا أرادوا أن يضروك أيضا واجتمعوا على ذلك فإنهم لن يستطيعوا ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك. هذا ما هو في أم الكتاب، ما كتبه الله عز وجل مما لا يمكن أن يتغير أبدا. والإنسان إذا علم هذا وأيقنه حق العلم فإنه سيعيش بطمأنينة معه ومع نفسه، أما إذا علم أن الناس يمكن يقدموا أو يؤخروا شيئا فإن هذا سيجعله يعيش في خوف واضطراب. طيب هل هذا يعني أنه أنا ينبغي علي أن أرى أن الناس لا يقدموا ولا يؤخروا؟ يعني بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقدم لي شيئا ولا يستطيع أحد أن يضرني بشيء؟ أكيد لا، أنت لا تعلم ما كتب الله عز وجل لك من خير أو شر، لو طلعت على كتابك ربما يمكن أن تقول هذا، أما وأنت بشر ضعيف لا يمكن لك أن تطلع على ما كتب الله عز وجل لك. إذا ينبغي عليك أن تتعامل وتأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله عز وجل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا ما هو في كتاب الله عز وجل. الكتاب كما يطال كتابان، كتاب لا يطلع عليه إنس ولا جان، وهذا هو الكتاب الذي هو أم الكتاب، أما غيره مما يمكن أن يطلع عليه ملك مقرب أو مشاكل هذا يمكن أن يغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في رزق ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. أنت إذا وصلت رحمك سيزاد في عمرك. طيب الآن نقول ما عند الله عز وجل لا يتغير، فكيف يكون هذا؟ أصبر قال يعلم أنك سوف تصل أرحامك وأمه عنده وفضل عنده وفضل عنده أنك سوف تنفع كذا وزيد لك في عمرك في كتابه الذي عند ربك سبحانه. يعني إذا الكتاب كتابان، كتاب يمكن أن يتغير وفق الاحتمالات، إذا فعل هكذا فله هذا وإذا فعل هذا فله هذا، أما الكتاب الآخر نتيجة اللي هو معرفة الله عز وجل أنك ستختار هذا أو هذا، فهذا هو أم الكتاب الذي لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب الحديث العشرون عن أبي مسعود أنصار جماعة. طيب يا إسماعيل. أبي مسعود البدري رضي الله عنه اسمه عقبة بن عامر، ويقال له البدري مع أنه ما شهد بدرا. إذا لماذا يقال له البدري؟ لأنه سكن بدرا ولم يشهد بدرا. أبو مسعود رضي الله عنه كان ممن شهد بيعة العقبة، وشهد أحد وشهد بعدها المشهد، أما بدر فلم يشهدها رضي الله عنه. كان معدودا ضمن علماء الصحابة، مات سنة 41 في خلافة معاوية رضي الله عنه. الحديث الذي يرويه لنا أبو مسعود رضي الله عنه أيضا يوجد كلام حول إسناد هذا الحديث. هذا الحديث هو من طريق منصور بن معتمر عن ربعي بن خراش، طبعا مقال خراش وقال حراش، واختلف فيه على ربعي. ربعي طبعا تابعي إمام ثقة. ربعي له موقف مشهور، من يعرفه؟ ربعي معتمر يروح على القصة. ذاك ربيع بن عامر، هذا ربيع بن خراش، ربيع بن عامر أظن ذاك صحابي. إذا ربيع بن خراش أنا اختلط علي الأمرين. طيب هذا الحديث إذا روي من طريق منصور ابن المعتبر عن ربعي أو ابن خراش أو خراش، واختلف فيه عليه، فرواه عن أبي مسعود الأنصاري، ورواه عن حذيفة رضي الله عنه. فما هو الصواب منهما؟ أولا هذا اختلاف، ماذا يسمى؟ هل يسمى اضطراب؟ يمكن أن يسمى اضطراب إذا ما عرفنا، ما استطاع أن يحدد الوجه الذي يروي به، ولكن لا يسمى اضطرابا لا نستطيع الترجيح. الحفاظ أكثر الحفاظ رجحوا هذا الوجه ربعي عن أبي مسعود، مع أن هذا الخلاف لا يضر لأنه كلاهما صحابي، فإنما دار سواء كان حديثه عن أبي مسعود أو عن حذيفة فكل منهما صحابي ثقة عدل، وبالتالي لا يضر هذا الحديث. لكن يجرح بضبط المنصور؟ يعني ما معنى يجرح بشكل نهائي، وإنما يؤثر طبعا لأنه هو خطأ ضروري. بس وجه الترجيح أنه قال تطوير الوهم يعني عن حذيفة الراوي عنه، هو في الغالب تكون القضية في الراوي عن منصور هو الذي رواه، منصور من أئمة الثقات، بالإضافة إلى أن الحديث إذا بحث عنه عند تلاميذ ربعي فما وجد عن حذيفة إلا عند منصور، فإنه يقال هنا إذا منصور وهم فرفعه إلى ربعي عن حذيفة، بينما غيره رواه عن ربعي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. الآن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا هذا مما توارثته الأنبياء رضي الله عنهم أو عليهم الصلاة والسلام جميعا توارثوا على هذا القول، وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أي شيء مباح، أي شيء مباح بفاقد الحياة. أي شيء مباح بفاقد الحياة، يعني إذا لم تمتلك هذه الصفة اللي هي صفة الحياة، لأنك ستفعل ما تريد غير مراعاة لأمر يخدش الحياة أو لأمر لا يخدش الحياة، فإذا هذا الأمر مذموم أم ممدوح؟ هذا مذموم. هل يوجد معنى آخر؟ نعم وهو إذا لم تستحي، إذا انظر إلى الحال قبل أن تفعله، إذا كان مما يستحى منه لا تفعله، وإذا كان مما لا يستحى منه فيمكن لك أن تفعله. فإذا الحياء يكون عبارة عن مقياس تقيس به الأشياء. فإذا رأيت أن هذا الفعل بما يستحى منه، كيف يكون الفعل بما يستحى منه؟ أن الحياء هو الحقيقي، هو الحياء من الله عز وجل. فإذا كان الفعل حراما أنت تستحي أن تفعل حراما حرمه الله عز وجل عليك، وبالتالي لا تفعل حراما. وإذا كان الفعل حلالا فإنك يمكن لك أن تفعل فعلا حلالا، إنك لا تستحي من الله عز وجل في فعله. لذلك جاء استحوا من الله حق الحياة. فإذا الحياة الحقيقي هو من الله عز وجل. في كلا المعنيين الحديث يمكن أن يكون متضمنا للمعنيين، المعنى الإيجابي والمعنى السلبي، المعنى الممدوح والمعنى الممنوع. الحياء نوعان، منه ما هو جبلي وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بالله، منه ما هو مكتسب وهو متولد عن معرفتك لله عز وجل. فأنت إذا عرفت الله عز وجل حق المعرفة فإنك لن تفعل بجناب الله عز وجل أي معصية، لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك وناظر إليك، وأنت تخجل من أن تفعل شيئا حراما والله عز وجل يراك. هذا ما يمكن أن نفهمه من معنى الحياة. يأتي معنا معنى آخر اللي هو معنى الخجل، هل يدخل في هذا الباب؟ الحياة لا يأتي إلا بغير، أما الخجل أحيانا يحدث. ما هو الفرق بين الحياة والخجل أولا؟ الحياة خلق إيجابي أكيد، والخجل الحياة خلق سلبي ليس بخلق ممدود. الخجل هو أن تخجل من فعل شيء قد يكون صحيح، قد يكون صحيح. تخجل أن تقول كلمة الحق أمام الناس، هذا ممنوع ومذموم، هذا مذموم. وربما أحيانا يستخدم لهذا المعنى يستخدم كلمة الحياء. رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء، هنا المقصود به الخجل، فهذا يمكن أن يستخدم مكان هذا. والله الحياء شعبة من شعب الإيمان. هل هناك سؤال يا شباب؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.